بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة، ولم يذكر خيبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بنهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو كان فيه روائح كريهة تؤذي الناس، أنه لا يقرب المساجد ما دام على هذه الحالة. فذكر مسلم رحمه الله عدة أحاديث في هذا، منها هذا الحديث المتعلق بالثوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يقربن المساجد، وهذا يدل على أن النهي لجميع المساجد، كل المساجد التي تؤدى فيها الصلاة، فإن الإنسان لا يفعل ذلك أو لا يأتي إليها ومعه هذه الرائحة، وليس خاصا بهذا المسجد المبارك الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في جميع المساجد، كما جاء ذلك بلفظ المساجد في أحاديث متعددة في هذا الموضوع، يعني عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان أكل هذه الروائح، هذه البقول التي فيها هذه الروائح، إذا كان أكله إياها يعني في وقت قريب تكون الرائحة موجودة، فإن عليه أن لا يأكلها ما دام أن الصلاة أمامه، وأن ذلك سيكون سببا في تخلفه، وإنما يأكلها إذا كان هناك مسافة طويلة تكون بينه وبين الصلاة، مثل أول الليل، يعني إذا كان الرائحة تذهب، أو أنه يأتي بأشياء تزيلها، يعني يستعمل أشياء تزيل هذه الرائحة ويتمكن فيها من الذهاب إلى المساجد للصلاة مع الناس. أما إذا أكلها والرائحة موجودة فإنه ليس له أن يقدم على ذلك بما فيه من مضرة للناس. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا كما أنه يؤذي الإنسان فإنه يؤذي الملائكة، يعني ففيه إيذاء للإنسان وإيذاء للملائكة، وعلى الإنسان أن يبتعد عن أن يكون سببا في حصول هذا الإيذاء منه للإنس وللملائكة، كما جاء ذلك في هذه الأحاديث. ومن ذلك وهو أسوأ ما يكون الدخان الذي يستعمله بعض الناس والذي ابتلي به بعض الناس، فإنه بالإضافة إلى أن فيه ما في البصل والكراث من الرائحة، إلا أنه أصلا ليس من الطيبات، وهذه الأمور الثلاثة التي هي البصل والكراث من الطيبات، ولكنها بسبب رائحتها منعت، والإنسان يطبخها ويميتها طبخا، وإذا ذهبت رائحتها يستعملها. وأما الدخان فإنه خبيث ولا يستعمله الإنسان أبدا، وهو من الأشياء التي حدثت في أزمان متأخرة لا وجود لها في قرون كثيرة، وإنما حدث ذلك ووجد ذلك في أزمان متأخرة، والعلماء أخذوا يعني حكموا بتحريمه، لأن القرآن والسنة فيهما نصوص عامة يدخل تحتها يعني بيان حكم هذه المادة الخبيثة التي هي الدخان، وأنه حرام. ومن ذلك هذه الحديث التي معنا التي فيها النهي لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وفي هذه الرائحة أن يقرب المساجد فهذا من باب أولى. وهذا من الأدلة الدالة على تحريمه وعلى منعه لأن فيه إيذاء الناس لهذه الرائحة الكريهة. ومنها كونه أيضا من فيه إضاعة للمال. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكيف السؤال وإضاعة المال، وهذا لا شك أنه من إضاعة المال، بل إضاعة المال في أمر يضر وفي أمر يعود عليه بالمضرة، بحيث يضيع ماله في إتلاف جسمه، يضيع ماله في إتلاف جسمه. ومن الأشياء الواضحة الجلية لو أنك رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء فإنك تأسف لحاله وكيف يفعل هذا الفعل ويضيع هذا المال بأن يمزق هذه النقود ويرميها في الهواء. هذا الذي يفعل هذا الفعل أحسن حالا من الذي يشتري بالنقود الدخان ويشربه، لأن هذا ضيع نقوده ولم يتلف جسده ولم يضر بجسده، وأما هذا أتلف نقوده في إهلاك نفسه وفي جلب الأمراض إلى جسده، فإن هذا أسوأ حالا من هذا. وكذلك أيضا الله عز وجل ذكر من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وهذا لا ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث. إذن شريعة الإسلام وافية وكافية ومستوعبة لكل ما كان موجودا في زمن صلى الله عليه وسلم وما يحدث بعد ذلك بمئات السنين، فإن هذا حدث بعد مئات السنين وحكمه موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله نهى عن قتل النفس، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ونهى أن يؤذي الناس بعضهم ببعض في الروائح الكريهة حتى ولو كانت من الطيبات، فكيف إذا كانت من الخبائث الذي هو الدخان الخبيث. قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب. ثم أيضا يعني مما يبين يعني سوء يعني هذا الفعل أن الأماكن، الإنسان إذا رأى الأماكن الذي يكون فيها الطبخ وفيها إيقاد النيران كيف تكون جدرانها وكيف تكون الجهات التي قريبة منها، وإذا كان هذا يحصل في أمور صلبة ويغطي الأمور الصلبة التي هي الجدران، فكيف إذا أدخله الإنسان في جوفه والرطوبة موجودة وهذا الدخان يعلق بهذه الرطوبة التي في داخل الجوف؟ لا شك أن الإنسان العاقل عندما يتأمل هذه الأمور يبادر إذا كان قد ابتلي باستعماله بأن يتخلص منه، يبادر إذا ابتلي باستعماله يبادر إلى التخلص منه. قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر. نعم، نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم يعني الثوم. نعم، وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن نمير عن ابن نمير وعبد الله بن نمير. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس رضي الله عنه عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. وهذا مثل الذي قبله. وفيه أيضا إشارة إلى أن المجامع العامة التي يعني مشروعة أن الإنسان لا يأتي إلى هذه المجامع حتى يؤذي الناس، لكن ذلك لا يتعلق بالأسواق، لأن الأسواق هي شر البقاع وفيها يعني الخير والشر. وأما المساجد وكذلك مجامع الناس التي يجتمعون فيها وهي ليست أسواق، يعني مثل الولائم مثل المجالس الأخرى التي هي ليست يعني مثل الأسواق، فإن الإنسان لا يؤذي الناس يعني في مجامعهم. نعم. قال حدثنا قال وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة بعد ذكر حديث ابن عمر ثم حديث أنس ثم حديث أبي هريرة، وكلها تتعلق بالثوم وأن من أكله لا يقرب يعني المساجد. وهنا قال مسجدنا، قد جاءت الروايات الأخرى مساجدنا، ويمكن أن يكون يعني التنصيص على هذا المسجد كان مقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأن هذا خاص به ولكن لأنه من أولى ما ينزه يعني عن هذه الأمور. ويمكن أن يكون مسجد لفظ مفرد أضيف إلى معرفة فيكون عاما ويكون شاملا، مثل قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، فيكون من قبيل الاسم المضاف إلى معرفة، فإنه يكون يعني يكون عاما. وإن كان المراد به خصوص المسجد فلا يعني ذلك أن غيره لا يكون كذلك، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة بلفظ العموم، ويكون ذكر المسجد إذا كان مقصود هو بخصوصه يعني ما له من الشرف وما له من الميزة التي يعني مطلوب تنزيهه من أن يحصل فيه مثل هذا الأمر الكريه الذي هو كريه الرائحة. قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرزاق بن حمام معمر بن راشد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. وذكر حديث جابر أيضا، يعني هذا الصحابي الرابع الذي يروي هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن رسول نهاهم عن أكل هذه الشجرة يعني الثوم، ومعنى ذلك أنه نهاهم يعني إذا كان هذا الأكل يؤدي إلى إيذاء أحد من الناس. أما كونه يأكل ويعني في وقت يعني لا يمنع من صلاة الجماعة بأن يكون في وقت يعني مبكر وتزول الرائحة، أو يأكل ويستعمل أشياء تزيل هذه الرائحة، إن ذلك لا بأس به. وقال إنها قال إيش غلبة الحاجة، قال جابر نهى رسول الله عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. غلبتنا الحاجة يعني الحاجة إلى الأكل، الحاجة إلى شيء يؤكل فأكلوا منها، يعني أن حاجتهم إلى الأكل دفعتهم إلى ذلك وغلبتهم على ذلك فأكلوا منها. فقال عليه الصلاة والسلام من أكل منها لا يقربن مسجدنا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة هو زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. ثم ذكرها الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه وأن الرسول عليه السلام نهى عن استعمال هذه الشجرة والإتيان المساجد وأنه قرب إليه قدر يعني فيه بقول يعني وكانه قدر كالطبخ ولكنه بقي فيه رائحة فسأل عنه فأخبر فأمر بتقديمه إلى بعض أصحابه يعني واحد من أصحابه فلما قربه إليه ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من أكله وقال كل فإني أناجي من لا تناجي كل فإني أناجي من لا تناجي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يناجي جبريل ويتحدث يعني مع جبريل وجبريل يأتي إليه ويلقي عليه الوحي فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون على أحسن هيئة عندما يلقى جبريل وأما يعني هذا فلعل يعني هذه الرائحة أنها يعني يمكن أنها تكون في وقت يعني تزول الرائحة يعني قبل أن يأتي وقت الصلاة ويعني فلا يحصل إيذاء يعني بسبب ذلك. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة أبو طاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري وحرملة بن يحيى التجيبي المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم يعني زعم يتابها كثيرا في الأحاديث والمقصود بها الخبر المحقق وليس المقصود الزعم الذي يعني مذموم وإنما المقصود بها الخبر المحقق يعبر عن ذلك كثيرا في الأحاديث يأتي كثيرا في الأحاديث ذكر زعم يعني ومقصود به الخبر المحقق. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن ملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وفيه ذكر الثوم والبصل والكراث وعلل ذلك بنهي الاتيان المساجد وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ومعلوم أن المساجد هي محل مجيء الملائكة وحضور الملائكة وكذلك حضور الناس للصلاة ولعبادة الله عز وجل فالإنسان لا يأتي ومعه هذه الرائحة فيؤذي الآدميين ويؤذي الملائكة في بيوت الله عز وجل. قال وحدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراث. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. ما ذكر هذا الحديث النبي سعيد رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم في حديث جابر الذي فيه أنها غلبت الحاجة، وهنا قال يعني الجوع. قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكل يعني شديدة. أن الأكل يعني الذي جعلهم يقدمون على الأكل الجوع، وهنا قال غلبتهم الحاجة، وهنا قالوا نحن جياع فأكلوا منها وأكثروا. ثم جاءوا إلى الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن من يعني أن أن أن أن من أكل لا يقرب المساجد، فقالوا: حرمت حرمت، يعني هذه البقول. وقال: إنه ليس بي، وفي بعض الألفاظ أو في بعض النسخ ليس لي أن أحرم ما حرم الله، ولكني أكره يعني هذه الرائحة. ودل على أن هذه البقلة أنها من الطيبات وليست من المحرمات وليست من الخبائث، ولكنها في حال يعني وجود الرائحة فيها يعني تعتبر رائحة خبيثة، والابتعاد عن إيذاء الناس بها مطلوب، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من يعني أراد أن يأكلها عليه أن يميتها طبخا حتى لا يبقى لها رائحة، فيستفيد من هذا الطيب مع العمل على إزالة الرائحة عنه بطبخه. قال: حدثني عمرو الناقل عن إسماعيل بن علية عن الجريري وهو سعيد بن إياس عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد. قال أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل وهو أصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. ثم ذكر حديث أبي سعيد وأنهم مروا بزراعة يعني مزرعة فيها يعني هذه البقول، فأكل منها بعضهم ولم يأكل بعضهم، ثم إنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقدم الذين لم يأكلوا وأخر الآخرين حتى ذهبت الرائحة، فدل على أن الابتعاد عن هذه البقلة وهذه البقول في الوقت الذي يكون فيه التقاء في المجامع العامة أو في المساجد أن الإنسان لا يقدم على ذلك ثم يأتي ويؤذي الناس برائحة هذه البقول الرائحة الكريهة من هذه البقول التي هي الثوم والبصل والكراث. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري. فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجر تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. ثم ذكر هذا الحديث في خطبة عمر رضي الله عنه، يعني في الجمعة وفي آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه، وذكر فيها جملة أمور، منها هذا الذي جاء في آخره من ذكر الشجرتين التي هي ثوم البصل، وأن الرجل إذا وجد منه الريح يعني في المسجد أنه يخرج من المسجد يعني حتى لا يؤذي الملائكة ويؤذي الناس. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث هنا، وإلا فإنه مشتمل على أمور، يعني ذكر أنه رأى في منامه أنه نقره ذيك يعني مرتين أو ثلاثا، وقال إني ما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، وقد حصل يعني ذلك بطعنه رضي الله عنه، وكان يصلي بالناس صلاة الفجر، وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، هذه الطعنات التي بقي بعدها أياما قليلة وبطنه مفتوح، ويخرج إذا شرب لبن أو شرب شيئا فإنه يخرج من بطنه لأن أمعاءه مقطعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر أنه ناسا يطلبون منه أن يستخلف، وأن أنه رضي الله عنه لم يرد أن يستخلف، وإنما أراد أن يجعل الأمر إلى ستة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يختارون أو يختار المسلمون من بينهم خليفة، يعني يكون الأمر من بعده، يتولى الأمر من بعده. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني عند الإمام مسلم رحمه الله أنه ذكر أنه كان قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر، يعني أبو بكر عاهد إليه بالخلافة، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فعلمنا أو عرفنا أنه لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يستخلف، يعني بأن يعين أحدا بعده بالخلافة كما عين أبو بكر عمر رضي الله عنه، ولكنه رضي الله عنه ما أراد أن يتحمل المسؤولية بأن يعين شخصا، ولكنه جعلها في ستة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين توفي وعنهم وهو عنهم راضي، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم الذين اختارهم لأن يختار من بينهم خليفة يعني يكون بعده، فأراد أن لا يتحمل مسؤولية وحده، ولكنه لم يترك الناس دون أن يعمل عملا يرى أنه في صالحهم، وهو أن يختاروا من هؤلاء الستة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من يكون خليفة، وانتهى الأمر بعد ذلك كما جاء مبينا في الأحاديث في صحيح البخاري وغيره، أنه انتهى الأمر إلى أن رجعت أو آل الأمر إلى عثمان وعلي، وبعد ذلك حصل الاتفاق على عثمان رضي الله عنه وقدم على علي. ولما توفي أو قتل عثمان رضي الله عنه آلت الخلافة إلى علي رضي الله عنه، لأنه هو الذي كان دار الأمر بينه وبينه عندما عين عثمان. فبعد أن قتل عثمان ولي الخلافة علي، أو بايع المسلمون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. والحديث في صحيح مسلم، يعني هذا الذي فيه أنه قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر، وإلا ما استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث يعني في صحيح مسلم رقم 4713، يعني فيه هذا الحديث الذي فيه ذكر الاستخلاف وما جرى منه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قل واني قد علمت ان اقواما يطعنون في هذا الامر انا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام، يعني فعلوا، يعني اناس يعني يطعنون في هذا الامر ويتكلمون فيه، وقال انه هو ضربهم بيده هذه على الاسلام، يعني وكان يعني كان متاخري الاسلام، كان متاخري الاسلام، وانهم من ضربهم ويطعنون يعني في هذا الامر. ايش يقول؟ قال واني قد علمت ان اقواما يطعنون في هذا الامر انا ضربتهم بيدي هذه انا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام، فان فعلوا ذلك فاولئك اعداء الله الكفرة الضلال. فإن فعلوا ذلك يعني هذا الشيء الذي يعني يطعنون فيه، وأنهم يعني يحصل منهم شيء يعني خلاف يعني شيء لا يسوق ولا ينبغي، فأولئك الكفرة الضلال، يعني عندما يستحلون ذلك، عندما يستحلون يعني هذا الأمر الذي فيه تفريق المسلمين وعدم استقامة أمرهم. ثم إني لا أدعو بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. ثم ذكر الكلالة، والكلالة هي الميت الذي يموت وليس له أصل ولا فرع، ليس له أب وليس له أبناء، فهذا يقال له كلالة. وإذا وجد الأصل الذي هو الأب والفرع الذي هو الإبن، وبالابن وإن نزل، وكذلك الحكم بالجد وإن علا، فإن الأب إذا وجد يحجب الأخوة بالإجماع، والجد على خلاف في ذلك، والصحيح أنه يحجبهم، وكذلك الفرع الذي هو الأبناء وأبناء الأبناء فإنهم يحجبون الأخوة، لأن الكلالة يعني كالإكليل الذي يحيط بالإنسان، وهم الأقارب الذين يحيطون به وليسوا من أصوله ولا فروع، ليسوا أصولا ولا فروع، لأن الأصول تحدر منه ميت، والفروع تحدر من ميت. وأما الخلالة فإنما شاركوا الميت في أبيه أو في أبي أبيه، فصاروا محيطين به كالكلالة وكالإكليل الذي يحيط بالإنسان. والقرآن جاء في ذكر الكلالة في موضعين، الموضع الأول في آية الزوجين والإخوة لأم، وذكر فيها الكلالة وهم الذين يرثون بالفرض وليسوا من أهل التعصيب. الآية ذكر فيها الأزواج وذكر فيها الإخوة لأم، وهؤلاء من أهل الفروض وليسوا من أهل التعصيب بحال من الأحوال، وليسوا من أهل التعصيب بحال من الأحوال. وذكر في آخر سورة النساء آية الكلالة التي هي في الإخوة الأشقة والإخوة لأب، والذين ميراثهم مثل ميراث الأبناء وأبناء الأبناء، يعني الواحدة منهن من الإخوة الأشقة أو لأب يفرض لها النصف، وإن كانوا اثنتين فأكثر فلهم الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ميراثهم كميراث الأبناء تماما، الواحد يستقل بالمال، والأنثى إذا كانت واحدة يفرض لها النصف، وإن كان اثنتين يفرض لهما ثلثان، اثنتان فأكثر يفرض لهما ثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فإن يكون لذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا الإخوة لأم يشبهون الأزواج الذين فرضهم لا ميراثهم لا يتعدى الفرض، والإخوة لأشقة ولأب يشبهون الأبناء الذين يستقل الذكر منهم بحوز الميراث. وكذلك أيضا يعني يأخذون ما أبقت في الفروض إذا كان هناك أصحاب فروض، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال إنه أكثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في صدره، وقال تكليك آية الصيف، يعني الآية التي في آخر سورة النساء التي هي فيما يتعلق بالإخوة الأشقاء والإخوة الأب. ونعم. وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي فيها من يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس، ثم ذكر رحمه الله هذه الأمور التي تدل على كمال فضله وعلى عدله وعلى حرصه على رعيته، وأن الأمراء الذين يؤمرهم إنما يقومون بهذه المهمات العظيمة التي تعود إلى الرعية بالمصلحة والفائدة العظيمة. ثم ذكر الثوب والبصل. نعم. نعم. وبعده أكلهما فليمتهما طبخا. نعم، يعني أن الإنسان يعني يميتهما طبخا ويأكلهما، وأما يأكلهما وهما نيئان ويترتب على ذلك الرائحة الكريهة، فإن هذا مما جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منه. وهنا ذكر مسلم رحمه الله هذه الأحاديث عن عدد من الصحابة، عن ابن عمر وعن أنس وعن أبي هريرة وعن جابر وعن أبي وعن عمر رضي الله تعالى عن جميع. قال: حدثنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد عن هشام الدستواري عن قتادة بن دعامة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر بن الخطاب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حا قال حدثنا زغير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شباب بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو. سبق يعني في الدرس الماضي أو قبل الدرس الماضي أن ذكرنا ما يتعلق بقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنه كان يرى أن الثلاثة يكون يصون صفا واحدا كما فعل مع بعلقمة والأسود، وأنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة يأمهم واحد منهم، وأن الجمهور العلماء ويعني كلهم على أن الاثنين يكونون صفا. وقد مر بنا الحديث حديث أنس صفرت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، وذكرت حديث جابر وجبار وأنهما كانا صلى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظن أنني قلت أنه صلى بهما، وليس الأمر كذلك، فإنه أنهما صلى بجواره يمين وشماله فأخذ بأيديهما وجعلهما وراءه، فأخذ بأيديهما وجعلهما وراءه، فهو من جنس حديث أنس الذي فيه أن الاثنين يكونون صفا وراء الإمام، وأما الثلاثة فإنما هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم يكون بجواره عن يمينه وعن يساره. وحديث جابر والجبار في صحيح مسلم في آخر الكتاب، في حديث جابر الطويل وهو رقمه 7516 7516 يعني فيه أمور متعددة، ومنها حديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار، وأنهما كان أراد أن يصف عن يمينه وساره فأخذ بأيديهما وجعلهما خلفه. هذا دليل على مثل ما دل عليه حديث أنس. وإنما ما جاء عن مسعود هو في صلاة علقمة والأسود عن يمينه وشماله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بإنشاد الضالة في المسجد، وأنه لا يجوز أن تنشد الضالة في المساجد. كل ما يدخل تحت اسم المسجد يعني وداخل الأبواب سواء كانت مغطاة أو مكتوفة، وإذا كان يعني لها أسوار وأبواب وشيء منها مغطى وشيء مكشوف، فإن كل ذلك يقال للمسجد، مثل الساحات التي في هذا المسجد المبارك، فإنها داخل الشبابيك وداخل الأبواب، وكل ما كان داخل الأبواب والشبابيك فإنه مسجد لا تجلس فيه الحائض ولا تنشد فيه الضالة ولا يجوز فيه البيع والشراء وغير ذلك من الأمور التي يمنع من استعمالها في المساجد. ذكر أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أن من سمع قال إذا سمعتم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لقراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك، ولم تبنى لما ولم تبنى لأن يعمل فيها ما يعمل في الأسواق، لأن الأسواق يعني لها أمور تخصها والمساجد لها أمور تخصها. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، فإنشاد الضوال يكون في الأسواق ويكون خارج المساجد، وأما داخل المساجد فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقال لمن ينشد ضالة وينادي عليها أن يقال: لا رد الله، لا ردها الله عليك. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو عن ابن وهب عن حيوة من شريح المصري عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد عن أبي هريرة قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال حدثني زهير بن حرب عن المقرئ. المقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وذكر هذا الحديث عن بريدة بن حصيب ومثل حديث أبي هريرة السابق من قال قولوا: لا ردها الله عليك، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وجدت. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع ابن الجراح عن أبي سنان عن أبي سنان وهو سعيد بن سنان سعيد بن سنان أبو سنان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاء عرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى التي فيها أنه بعد صلاة الفجر يعني أدخل رأسه في المسجد وقال يعني ينشد يعني عن الجمل الأحمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا وجدت, لأنه قال بمثل حديثهما, وهذا هو الذي تقدم قبل هذا. ومقصود ذلك أنه نشد في المسجد. قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. هذا بيان لهذا محمد بن شيبة, وأنه محمد بن شيبة بن نعامة أبو نعامة, يعني ذكر مسلم رحمه الله شيئا من ما يتعلق بالتعريف به. قال مسلم هو شيبة بن نعامة يعني أبوه, لأن محمد بن شيبة بن نعامة يعني فذكر أن أباه شيبة أبوه نعامة, وكنية محمد بن شيبة أبو نعامة يعني فكنيته توافق اسم جده, توافق اسم جده مثل محمد بن علاء بن كريب كنيته تناسب اسم جده أو تماثل اسم جده محمد بن علاء بن كريب. وهذا محمد بن شيبة بن نعامة أبو نعامة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى, فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وذكر حديث سجود السهو, وأن السهو يعني يكون له أسباب منها الزيادة والنقصان والشك, وقد ذكر أحاديث متعددة تتعلق بسجود السهو, وذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. إذا دخل الإنسان في الصلاة جاءه الشيطان فلبس عليه, يعني لبس عليه في صلاته, يقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى يعني لا يعرف كم صلى أو لم يعرف ماذا صلى. فقال فمن حصل له يعني سهو فيسجد يعني سجدتين يعني في آخر الصلاة, يسمى سجود السهو يعني لجبر السهو الذي حصل للإنسان. والغالب أن السجود يكون قبل السلام, إلا أنه جاء في بعض الأحاديث إذا سلم عن نقص, وكذلك إذا حصل يعني شك في الصلاة ولكنه تحقق أو جزم أو غلب على ظنه الزيادة أو النقصان فإنه يأخذ بما غلب على ظنه أو بما تحراه واستيقنه ثم يأتي أو يسجد للسهو بعد السلام. وما عدا ذلك فإن السجود يكون قبل السلام. ومن أهل العلم من يقول سواء أداه كله قبل السلام أو كله بعد السلام فإن ذلك صحيح, ولكن الأولى أن يفعل مثل ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما جاء أنه بعد السلام في هاتين الحالتين يتابع السلام, وما كان غير ذلك فإنه يكون قبل السلام. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان, فإذا قضي الأذان أقبل, فإذا ثوب بها أدبر, فإذا قضي التثويب أقبل, يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وذكر حديث أبي هريرة, وهذا الحديث سبق أن تقدم في الأذان تقدم هذا الحديث في كتاب الأذان في باب الأذان, وفيه أن الشيطان عندما يسمع النداء يولي وله ضراط فحتى لا يسمع الأذان, فإذا انتهى الأذان رجع يوسوس للإنسان في الإنسان فإذا ثوب أي أتي بالإقامة أيضا هرب ثم يرجع, يعني حتى يوسوس له حتى يقول ما يدري إيش إن صلى إن يدري حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. إن يدري يعني ما يدري, يعني كلمة إن هنا بمعنى ما, إن يدري ما صلى يعني أنه ما يدري ما صلى, أنه ما يدري ما صلى. وقد مر هذا الحديث وذكرت أن هذه الكلمة التي هي إن معناها يعني ما, وأن شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه عند قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين حقق أن إن هنا بمعنى ما, يعني ما كان للرحمن ولد, ما كان للرحمن من ولد فأنا أول العابدين. وأوضح ذلك في تفسير أضواء البيان عند تفسير هذه الآية. ثم إن هذا الحديث كما ذكرت هو مكرر مع ما جاء في كتاب الأذان, والتكرار في صحيح مسلم قليل لأنه كما هو معلوم من عادته يورد الحديث في مكان واحد. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عمل عملا يعني وفهرسة عظيمة ومفيدة لصحيح مسلم, وكان من جملة ما عمله أن حصر الأحاديث المكررة في صحيح مسلم وقال إنها تبلغ 137 حديث, 137 حديث التي حصل فيها تكرار في صحيح مسلم في أكثر من موضع مقدارها 137 حديثا, وهذا منها هذا الذي معنا الذي ذكر هنا فيما يتعلق بالسهو فيما يتعلق بالسهو, وذكر يعني في كتاب الأذان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله ضراط, فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. وذكر هذا اللفظ عند أبي هريرة, وهو مثل ما تقدم من عمل الشيطان أنه يحرص على أن يشوش على الإنسان في صلاته فيذكره أشياء ما كان يعني ما كان يذكرها. قال حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه أنه قال لكن قبله الإسناد. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو عن عبد رب عمرو بن حارث عن عبد ربه بن سعيد, وهذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري, عبد ربه بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور الذي هو كثير الرواية في الصحيحين وفي غيرها. عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس, فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول يعني في الصلاة الرباعية بعدما صلى ركعتين لم يجلس التشهد الأول بل قام إلى الثالثة واستمر حتى ما بقي إلى السلام فسجد سجدتين ثم سلم, وهذا فيه نقص لأنه سقط التشهد الأول والجلوس له كل منهما سقط, التشهد الأول وهو التحيات لله والصلوات والجلوس له, وهذا يفيد بأن السهو إذا تكرر أنه ما يكرر السجود من أجله، بل لو تكرر فإنه يكفي سجدتان، سواء كان السهو في شيء في تركه شيء واحد أو ترك اثنين أو أكثر، فإنه يكفي يعني للجميع سجدتان، يعني ويكون ذلك قبل السلام، لأنه نقص في الصلاة، فكان السجود في السهو قبل السلام لأنه تعويض عن شيء حصل في داخل الصلاة وهو نقص، فجاء جبره في شيء قبل السلام وهو وجود هاتين الركعتين السجدتين. وذكر حديث عبد الله بن بحينة في هذا أنه كان في إحدى الصلوات يعني الظهر والعصر، وأنه قام من الثنتين ولم يجلس، فلما جاء عند آخر الصلاة وانتظر تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم، دل على أن سجود ترك التشهد الأول، أن التشهد الأول ليس من الأركان وليس من الأمور اللازمة، بل هو من الواجبات التي تجبر بسجود السهو. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حا قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي رضي الله عنه حليف بني عبد المطلب عن أبي عن عبد الله بن بحينة نعم الأسدي عن حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ثم ذكر يعني هذا الحديث وأن الرسول عليه السلام وعين أنها الظهر، وبين أن هنا أنها الظهر، وأنه لما انتظر سلامه سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما ترك من الجلوس، مكان يعني لأنه جبرا بذلك النقص الذي قد حصل وهو الجلوس، وكذلك التشهد نفسه الذي هو التحيات لله والصلاة والطيبات، لأن هذا مطلوب وهذا مطلوب. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن محينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته، فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أول الحديث عن أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك وصلى ثلاثا واربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إن كان حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله إذا شك أحد في صلاته يعني فلا يدري يعني كم صلى وليبني يعني وليطرح الشك وليبني على اليقين، يعني الذي هو الأقل، يبني على اليقين الذي هو الأقل، لأنه إذا شك بأنها ثلاثة واربع اعتبرها ثلاث ثم يأتي. ثم إنه بين عليه الصلاة والسلام قال فإن كان صلى خمسا، كانت النتيجة والنهاية أنه صلى خمسا فالركعتان فالسجدتان يشفعنا يعني ذلك، بدل ما يكون وتر يعني هاتان السجدتان تشفع فيكون شفعا ولا يكون وترا. وإن كان هذه ليس هناك خامسة وإنما أربع يعني التي هي نفس الصلاة كانت إرغام للشيطان، يعني هاتان السجدتان حيث أنه ليس هناك زيادة يعني تضاف إلى الصلاة التي هي أربع تكون إرغام للشيطان. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. نعم يعني لأن السجود يعني بسبب الشك يكون قبل السلام، إذا بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بالصلاة فإنه يسجد سجدتين قبل السلام. قال حدثنا عثمان ياك أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. يعني هذا يعني يروي عن عمه عبد الله بن وهب, يعني عبد الرحمن بن وهب أخو عبد الله بن وهب. وعبد الرحمن بن وهب الذي هو أقول ليس له رواية يعني في الكتب, وعبد الله بن وهب كثير الرواية, وهذا ابن أخيه يروي عنه الذي هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب يروي عن عمه عبد الله بن وهب. قال وحدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به, ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني, وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وهو الذي فيه أن الإنسان إذا شك يتحرى الصواب, يعني فإن غلب على ظنه العدد الأقل فإنه يبني عليه, وإن غلب على ظنه العدد الأكبر فإنه يبني عليه ويسجد يعني بعد السلام, ويسجد لذلك بعد السلام. وهذا أحد الموضعين الذين يكون السجود فيهما بعد السلام, والموضع الثاني هو الذي قلنا أنه إذا سلم عن نقص كما في الحديث الذي ستأتي أنه سلم من ركعتين وسلم من ثلاث ثم أتى بالباقي وسجد لذلك بعد السلام. فقال إنه إذا تحرى الصواب وعمل على ما غلب على ظنه أنه الأقل أو الأكثر فإنه يبني عليه ولكنه يسجد بعد السلام. قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب, وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. قال حدثناه محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا, فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. وذكر هذا الحديث أنه صلى خمسا, وكانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام يعني يتحرون أو يعني يتوقعون أن يكون هناك تشريع, لهذا لما صلى ركعتين يعني كما سيأتي يعني وجلس وسلم ظنوا أن الصلاة قصرت, وهنا يعني حصل زيادة, فلما سلم قال يا رسول الله حصل في الصلاة شيء؟ قالوا ماذا؟ قال صليت خمسا, ثم إنه اتجه إلى القبلة وسجد سجدتين. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم ابن سويد قال صلى بنا علقمة عن إبراهيم ابن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك قال قلت نعم قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وفيها أن علقمة صلى بهم وحصل منه مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى خمسا وأنه قيل له بذلك وسأل عن هذا حتى يعني أخبر وكان في غالب ظنه أنه ما حصل منه زيادة فلما تكلموا معه وقالوا أنه قد زاد اتجه إلى قبلة وسجد يعني سجدتين ثم حكى الحديث عن عبد الله مسعود في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حصل له مثل ما ذلك وأنه سجد بعد أنه سجد بعد السلام. ومعلوم أن هذا أنه ليس هناك محل إلا بعد السلام لأنه ما دام أنه سلم وقيل حصل كذا وكذا فالسجود هذا محله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب وفرحكم الحق.